بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا أخذنا في الأسبوع الماضي في سورة طه قصة الفتنة، فتنة بني إسرائيل بالسامري، وذكرنا أن هذه القصة مروعة لكل مسلم يخاف على نفسه الفتنة، فإنهم أبناء أنبياء، وفي لحظات أو في فترة قصيرة وجدوا أنفسهم عاكفين على عجل، حتى نعلم قصة يعني معنى قول الله عز وجل لإبراهيم، معنى قول إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما تعرف قدر هذا الدعاء حتى تعرف ما الذي حصل لبني إسرائيل. وقول إبراهيم التيمي: من يأمن الفتنة بعد إبراهيم؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كثير من الناس اليوم قد لا يخطر في باله أنه ممكن، نسأل الله العافية والسلامة، في لحظات يتعرض للفتنة ويشرك بالله أو يقع في بدعة أو يقع في كارثة مصيبة. هؤلاء بني إسرائيل أبناء أنبياء، ورأوا بأعينهم من آيات الله ما لا يخطر على بشر. البحر جعله تحتهم يبس وأنجاهم من فرعون، وفعل معهم جل وعلا أشياء عظيمة. ولما ذهب موسى 40 ليلة يأتيهم بالتوراة، في غمضة عين أضلهم السامري وأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، وقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، نسي أن يخبركم من هذا إلهكم. حتى قالوا: لن نبرح عليه عاكفين. في فترة بسيطة أصروا أن يبقوا عاكفين على عجل يعبدون من دون الله. لكن انظر إلى تصوير الله عز وجل لحالتهم بعدما انقشعت عنهم الفتنة. قال الله: ولما سقط في أيديهم. هذه حالة اللي انتبه من كارثة وقع فيها. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وما تاب الله عليهم حتى قتل منهم 70,000. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم. فألقيت عليهم ظلمة وأخذ بعضهم يقتل بعض، فلما قتل منهم 70,000 رفع الله عنهم وتاب عليه. فالفتنة أيها الإخوة خطافة، لا تقول أنا بعيد. الصحابة كانوا يقولون: ما ظننا أنها فينا حتى تقابلنا بالسيوف. والفتن أنواع، فتن دماء وفتن دنيا وفتن بدع وفتن شرك وفتن تولي عن الجهاد، تولي عن الهجرة. قد تكون مقتنع بالهجرة ومهاجر، وفي لحظات وإذا أنت رجعت كما كنت ما تشعر أصابتك الفتنة، ما تنتبه إلا فيما بعد إذا سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا. ولذلك من العقل والعلم أن تعرف الفتنة كيف تقع ما دمت الآن في سعة، لأن وقت الفتنة وقت استخفاف واستزلال واستفزاز من الشيطان، وقت خفة عقول، سواء فتن الدماء أو فتن الشبهات أو فتن الشهوات أو غيرها يكون فيها. ونحن ذكرنا يعني آلية وقوع الفتنة في الدرس الماضي، لكن لأن هذه مهمة جدا وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم آلية وقوع المعصية، والمعصية أهون قليلا، والمعصية من الفتنة عند قول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وكيف آدم في لحظة وقع في المعصية، ثم أيضا قال: لئن لم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأنت الآن تستطيع تتبع اللحظات التي تسبق وقوع المعصية لعلك تتدارك في المستقبل، وتستطيع أن ترصد اللحظات أو الأسباب المسببة للفتنة لعلك تنجو من الفتن، وإلا الفتن كثيرة وخطافة. من الآيات التي تلخص ما نريد نقوله، والآيات تغني عن كثير من القول، الفتنة التي وقع فيها أكابر الأكابر يوم أحد، وهو التولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فتنة وقعوا فيها وما شعروا، في لحظات وقعوا فيها، أن يتولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركوه في الميدان، وهي تشبه التولي عن الهجرة، التولي عن العلم، التولي عن الدين، التولي عن العبادة، لحظات وإذا أنت قد توليت. ولكن عفى الله عنهم بنص الآية. فما الذي حصل بالضبط؟ قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم، يعني سحب أقدامهم من على الصراط، رأى خفة فاستزلهم، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هذه آلية الفتنة تماما. ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إذن استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يوجد أحيانا آثار معاصي في القلوب، أو شيء يريد الله أن يطهر منه المؤمنين، أو مرض في الذين في قلوبهم مرض، فالفتنة لابد لها من جاذب في القلب. إما إن كانت من مؤمنين صادقين قد يكون دنس يريد الله أن يخرجه، ويريد الله أن يخرج بهذه الطريقة، وبذلك يصفو المؤمن، ولكن ما تدري هل أنت من، أو يكون في قلبه مرض فتكون المرض هذا هو اللي جذب الفتنة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. كل نبي وكل رسول لابد، وما أرسلنا صيغة الحصر، من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل هذا الآن موضوعنا، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لمن؟ للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. إذن يوجد شيء جاذب من الداخل، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، ما ضرتهم الفتنة. كذلك انظر الآية الثانية، قال تعالى في في في في أول سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة. إذن أول سبب من أسباب الفتنة يوجد شيء في الداخل هو الذي يجذبها، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض القلوب على الفتن كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها وأي قلب أنكرها. يوجد قلوب جاذبة ويوجد قلوب دافعة للفتن، ثم لا يزال العملية تتكرر حتى تكون القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا السبب الأول. وأعظم سبب للوقاية من الفتن تنظيف الضمير، الشيء اللي ما يطلع عليه إلا الله، حتى الملائكة ما تدري عنه، أن يكون قلبك يريد الحق ويكون صادق ومخلص، هذا بإذن الله ينجو من كل غبراء مظلمة، ينجو من كل غبراء مظلمة، هذا اللي قلبه نظيف وصادق في طلب الحق. والأمر الثاني توقي الفتن، وهذا إذا اعتصم بالله الله عز وجل يمنع من الفتن. الفتنة يا الأخوة تشبه حفرة وعليها طبقة من الحشيش الأخضر، هذه الفتنة اللي وقعوا فتنة. لا تستعجبون، لا تعجب من الهالك كيف هلك، اعجب من الناجي كيف نجي. هي حفرة وفوقها طبقة من حشيش أخضر، ولذلك نفس السورة ليست من عندي، السورة في القرآن، قال تعالى: ألا في الفتنة سقط. وما في عاقل يرى الحفرة ويسقط فيها إلا أن يكون الحفرة عليها زينة من الشيطان. ألا في الفتنة سقطوا. فأنت إذا اعتصمت بالله الطريق اللي يوديك الحفرة يعصمك منه، ومن الاعتصام بالله تجنب الفتن. قال محمد بن سيرين رحمه الله: وقعت الفتنة وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من 10,000 ما شارك فيها ولا 30 شخص، 10,000 ماذا فعلوا؟ هربوا. هذا التصرف الصحيح، هربوا في البراري والقفار، وكل واحد أغلق عليه بيته حتى تنجلي عما تنجلي، سواء فتنة دماء، فتن ثورات، حتى أيام مثلا الثورات والربيع العربي كانت فتنة. ليه؟ لأنها استخفت فيها العقول واستفز فيها الناس، وأصبح الإعلام والناس وسقوط سلاطين وسقوط عروش وتحرك الدهمة والغوغة والشوارع والاعتصامات والإضرابات، هذا كله هيجان، من اللي يثقل عقله فيها؟ إلا رجل أول شيء عنده علم، أنجاه الله بالعلم، والأمر الثاني يريد الله والدار الآخرة، أما اللي يريد علو في الأرض وفساد، والأمر الثالث عصمه الله فاجتنبها حتى انجلت عن من انجلت، انجلت الآن عن بلاء مقيم، يعني نسأل الله العافية والسلام، شيء مروع هذا انجلت عنه. الشيء اللي تلاحظونه الآن هو اللي كان يلاحظونه أهل العلم والمعصومين قبل، أثناء خفة عقول الناس. في الأسبوع هذا جابوا صورة في ليبيا مكتوب على الجدار: ممنوع رمي الجثث. واحد بيته أمامه الجثث يرمونها زي الزبالة كذا، والصورة نفسها فيها 10 جثث، وصاحب البيت كاتب: ممنوع رمي الجثث، مو ممنوع رمي القمامة، الجثث أصبحت ترمى. هذه نتائج الربيع العربي صلى الله عليه وسلم. ما في حل، مشكلتنا الذنوب، نريد أن نغير، ما تتغير شيء إلا بتغيير أصل، مشكلتنا الذنوب، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. تبي تغير سنة الله؟ ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فيا أيها الإخوة، نحن الآن لا نتشمت ببني إسرائيل، هو سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا، والكارثة اللي وقعوا فيها ميب سهلة، في لحظات موسى يعبر بهم البحر وينجيهم الله من فرعون، ويذهب يأتيهم بالتوراة ويرجع ويجدهم عاكفين على العجل، عاكفين على العجل، ويقولون: هذا إلهنا وإله موسى. عرفتم كيف أنها مروعة القصة؟ ولذلك موسى الله أخبره وقال: إنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري وماسك في الألواح. لكن لما رأى بعينيه قومه عاكفين على العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني تفاجأ من الصورة المروعة جدا لقومه، وهم في خلال أيام انتقلوا من حال إلى حال مروع. الآن ترى الفتن تعرض هكذا، في ناس يتولون عن الهجرة، في ناس يتولون عن العلم، في ناس يتولون عن الدين كله، في ناس تصيبهم فتن الدنيا، في ناس فتن الشهوات، فتن الشبهات. وهذه الفتنة كما قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، لما؟ فليعلمن الله، أي ليظهر وهو يعلم سلفا، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لولا الفتنة اختلط الصادق بالكاذب، حتى يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. فيا أيها الإخوة، حذيفة رضي الله عنه كان فقيه في الفتن، ونحن الآن بحاجة إلى فقهاء في الفتن قبل أن تقع وفي أثناء الوقوع. كان يعرف وقوعها، والله أن حذيفة يقول: أعرف حتى مضاربها في القلوب، الفتن حتى أثرها في القلوب، أحيانا كالوقت إذا نزعت الأمانة، وأحيانا كأثر الحرارة في الجسد، وأحيانا متى تنزع الفتنة ومتى. حتى قال: إذا كنت ترى الشيء حرام ثم أصبحت ترى حلال وهو بحال لم يتغير، اعلم أنه أصابتك الفتنة. إذا كنت تنكر شيء ثم أصبحت تراه معروف، لا تظن تجدد شيء في قلبك، أصابتك الفتنة. فالعاقل يجمع بين قصة السامري وبين دعاء إبراهيم: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، ويعلم أن حتى أبناء الأنبياء وحتى أشراف الناس ممكن في لحظة ممكن يصير يعبد الأصنام. أو يتأمل في قصة أحد، أكابر الصحابة رضي الله عنهم وجدوا أنفسهم في لحظات قد تولوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في الميدان، ولكن كما قال ابن عمر عفى الله عنهم، كما قال الله لما جاء رجل يريد أن يشمت بمن تولى فقال تعال كمل الآية: ولقد عفى الله عنهم. الله عز وجل أنزل في القرآن العفو عنهم وتشريفهم والرضا عنهم، وأنت ما أنزل في القرآن عفى عنك، واضح؟ لكن العبرة فقط أنها تأتي فجأة، وما فيه مثل الاعتصام بالله. إذا اعتصمت بالله عز وجل يأخذ بيدك ويربط على قلبك ويبعدك عن مواطن الفتن. موسى عليه السلام حرق العجل، إما برده وإما انقلب إلى لحم ودم وذبحه وحرقه، قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، ثم قال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. اليوم المقطع اللي نأخذه الوجه قال الله عز وجل كذلك، أي كما قصصنا عليك من القصص المهمة والتي فيها عبرة وعظة، مثل قصة السامري وقصة السحرة والقصص المتقدمة في السورة كلها، كذلك أي كما فعلنا كذلك نقص عليك، اللي يقص هو الله جل وعلا والجمع للتعظيم والتشريف، وعليك أنت يا محمد وأنت تقص على أمتك. وش معنى القص؟ القص عند العرب له معاني كلها تحتمل هنا، منه قص الأثر أي تتبعه، نتتبع القصص النافعة ونعطيك إياها، ومنه القطع مثل القص واللزق أي نقتطع القصص النافعة ونقصها عليك. ولذلك القصص اللي في القرآن هي النافعة، والقدر اللي نزل في القرآن من القصة هو النافع، وباقي التفاصيل لو فيها خير جاء، قد يكون فيها خير وفيها موعظة، لكن اللي ينفعنا نحن أكبر النفع هنا، لأن هنا اللي قص الله عز وجل. كذلك نقص عليك من، ليس كل شيء لكن اختيار من للتبعيض، من أنباء، والأنباء ليست هي الأخبار، هو الخبر العظيم اللي له أهمية، بل هو نبأ عظيم. النبأ عند العرب هو الشيء اللي يلفت الأنظار، ليس أي خبر، من أنباء ما قد سبق، ولم يقل من قد سبق، ما قد سبق. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، وهو هذا القرآن شرف وموعظة وعلم، كل شيء في هذا القرآن، كل شيء. وقد آتيناك من لدنا ذكرى. ولذلك كما نقلت لكم كلام بعض الناس إن هذا القرآن يشبه أن يكون كتالوج العالم كله، والنفس والدنيا والحياة، أي شيء تريد مفاتيحه وكيف يعمل وكيف يسير، أي شيء أمامك في الكون، في النفس، في الحياة، أي شيء تبيانا لكل شيء، إذا أردت مفتاحه وكيف يعمل وكيف يسير في القرآن. ولذلك قال هنا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، اللي يعرض عن القرآن، وأنواع الإعراض والهجر للقرآن كثيرة، ويوجد خطبة قديمة اسمها هجر القرآن، فيها أظن أكثر من 20 نوع من أنواع الهجر، هجر القرآن. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزر. أحيانا تعرض عن القرآن باسم الآثار، يكون اهتمامك الأكبر الآثار وجمع الآثار، بعدين تجد بعد فترة تراجع نفسك، وإذا نصيب القرآن وقراءته وتدبره وطلب الهدى فيه ورد المشكل إليه قليل، وأصبح الترتيب عندك انعكس، يعني فتح لك الشيطان باب باسم الدين وأنت ما تشعر، أصبحت الآثار مقدمة عندك على الحديث والحديث مقدم على القرآن. أعرضت عن هذا. إنما تبتغى الآثار لأنهم قوم يعلمون القرآن، يعني هم لأجل علمهم بالقرآن نبتغي الآثار اللي عندهم، وللأصل القرآن، الأصل هو القرآن، وهو إذا صدقت الله وأخذت الأمر من طريقه يحل كل مشكلة. فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، والإعراض الأكبر سيكون جزاءه هذا، الإعراض درجات، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، يعني أسوأ الحمل ما يحملونه على ظهورهم، وهو الإعراض عن القرآن. القرآن هذا حجة لك وعليك. يوم ينفخ في الصور، وفي قراءة ابن عباس يوم ينفخ في الصور، لأنها تنبت الأجساد كما كنا في الدنيا، ثم إذا رجعت الصور ونفخ الصور تجمع الأرواح في الصور، فإذا نفخ إسرافيل في الصور انطلقت كل روح إلى صورتها التي كانت فيها في الدنيا. فلذلك في تلك القراءة يوم ينفخ في الصور، أو يوم ينفخ في الصور، وهو قرن حقيقي ينفخ فيه إسرافيل النفخات المعروف. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، إما ألوانهم تشبه اللون الأزرق أو اللون الرمادي كذا، لأن العرب تسمي حتى في الإبل الآن الناقة الزرقاء، قطعا ما يوجد في الإبل زرقاء يعني مثل الأزرق هذا نفس اللون هذا، لا، لكن يسمون الناقة اللي سوادها يسمونها زرقة، مثل قول عز وجل جمالة صفر. العرب أيضا الصفر في الإبل تشبه قريب من السواد، لكنها ليست الصفار المعروف هذا مثل صفار البيض. والقرآن نزل على ما تفهمه العرب، جمالة صفر يعني الشرار هو أقرب للسواد، مثل الصفر في الإبل والزرق. إذن ألوانهم هكذا سواد بزرقة، أو بعضهم قال الجلد أسود والأعين زرقاء. والمهم ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. هانت الدنيا عليهم وتصاغروها وتقالوها حتى أنهم يقولون ما مكثنا إلا عشرة أيام، ثم قالوا يوم، ثم قالوا بعض يوم، ثم يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كل يوم ينقصون ينقصون. قلت الدنيا عندهم، هانت، وهي هينة فعلا، هي هينة ليست بشيء، لكن الإنسان في غمرتها يظن أنها شيء، فإذا انقشعت عنه السكرة كما قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، عرفت أنك ما بقيت فيها ولا شيء. انظر إلى نسبتها إلى الآخرة، نسبتها إلى الآخرة، يوم 50,000 يوم، 50,000 سنة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، 50,000 سنة، ويوم عند ربك 1,000 سنة، هي ليست شيء، ما تساوي شيء. لكن الآن نحن في سكرة فنشعر أنها طويلة وعريضة، وهي ليست شيء. ولذلك إذا أصابك شيء من أمور الدنيا تتصاغر الدنيا عندك وترجع إلى حجمها الحقيقي. إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، أعلمهم وأوثقهم في نفسه إن لبثتم إلا يوما. أحسن واحد فيهم اللي يقول إن لبثتم إلا يوما. والله عز وجل يقول في سورة المؤمنون أنهم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين متأكدين، يقولون اسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. إذن هذا الآن وصف لهم أنهم إذا حشروا يوم القيامة ألوانهم زرق ويتسارون بينهم ويقولون ما لبثنا إلا عشرة، ما لبثنا إلا يوم أو بعض يوم أو ساعة، أصبحت الدنيا لا تساوي عندهم شيء، أو عشية أو ضحاها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، اقتلعها من أصولها ويتركها كأولا كالعهن المنفوش ثم كالكثيب المهيل. ثم النسف عند العرب هو مثل ذهاب الغبار هباء منبثة، فيذرها يعني أصول الجبال أو الأرض طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها عوج ولا أمت، يعني لا انخفاض ولا طلوع، ولا الأرض كلها مستوية كالفضة. يومئذ في ذلك الوقت إذا حشرنا جميعا في تلك الأرض التي لا جبال فيها ولا كما قال تعالى كلا لا وزر، الوزر هو الملجأ أو شيء تستتر فيه، إذا قال الإنسان منا أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. إذا حشرنا في ذلك اليوم وبعثنا من قبورنا رجالا ونساء كبارا وصغارا وحشرنا في أرض قاع صفصف مستوية بيضاء نقية، يومئذ يتبعون الداعي يسوقهم إلى أرض المحشر. نحن جميعا إذا قمنا من قبورنا نتبع الداعي لا عوج له، قيل إنه إسرافيل نفسه أو ملك من الملائكة يقودنا إلى أرض المحشر حتى نجازى على أعمالنا جميعا، الخير بالخير والشر بالشر، إلا أن يتغمد الله برحمة. لا عوج له، ما في أحد منا يعوج على الداعي أو يتلكى أو يتأخر أو يهرب أو وزر يبحث عن وزر، ما فيه، كل الجميع يساقون سوق، ومعهم نار تبيت معهم وتقيل معهم تسوقهم من الخلف، منهم الراكب منهم الماشي منهم، لكن كلهم يساقون إلى الموعد الذي ينزل الله فيه لفصل الخصومة بين الناس وجزاء العباد. ولذلك أيامنا أمامنا أيام طويلة، حتى أهل الجنة قبل أن يدخل الجنة أمامهم أيام طوال. قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لكن اللي سبب لنا الغفلة قلة العلم بالله والعلم بكتابه، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أيامنا أيام طويلة، لا في الموت ولا في القبر ولا البعث ولا الحشر ولا الميزان ولا الصراط ولا ولا، يعني مواقف تجعل الولدان شيب. ولكن اللي يصلح ما بينه وبين الله هنا ويكثر الخوف هنا، قال تعالى عن المؤمنين إنهم قالوا إنا نخاف، خوف لازم لهم في قلوبهم، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. كلما كان الإنسان مستشعرا لذلك اليوم دائم الخوف منه، كلما كان نصيبه من قول الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم أكثر، ولقاهم نظرة وسرورا. وكلما زاد أمنه هنا وغفلته، كلما كثر بكاءه وحزنه هناك. لابد، ما في حزنين ولا في فرحين ولا أمنين ولا خوفين، كل واحد يأخذ من نصيب الثاني. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له. تصورتم الآن الناس خارجين من قبورهم ينفضون الغبار عنهم، حفاة عراة غرل غير مختونين بهم، ما معهم من الدنيا شيء. يتعارفون بينهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، وتسوقهم النار ويتبعون الداعي. وأمامهم يعرفون إيش أمامهم، أمامهم الميزان والصراط والمحشر والجزاء والوقوف تحت الشمس إلى أن يأذن الله بالفصل، والله المستعان. إلا من أضله الله في ظله. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. جميعا، وش قال في سورة الكهف؟ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال في سورة مريم، كلها مرت معنا قريبا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بل إن الإنسان في المحشر يفر ويختبي من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. الهمس إما أنها الكلام الخفي جدا، وقيل إن وقع الأقدام، وقع الأقدام في المشي يسمى عند العرب همس، ما تسمع إلا وقع أقدامهم، ما أحد يتكلم. خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. يومئذ لا تنفع الشفاعة. آخر ورقة ممكن يتعلق بها المشركون وأهل الضلال أنه ممكن أحد يشفع لي، وممكن يومئذ لا تنفع الشفاعة، انتهت الشفاعة. يعني هي أصلا لله ولها شروط، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. هي لله يعطيها من يشاء، ولن يعطيها إلا من يأذن له ويرضى له قوله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فتمسك المشركين بالشفاعة هو تمسك بخيط العنكبوت وبأمر واهي، لأن الله عز وجل لن يرضى عن المشرك ولن يأذن في الشفاعة فيه. قال تعالى يومئذ، قال تعالى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. تمام العلم، تمام القدرة، تمام الإرادة، تمام الرحمة، تمام الحكمة جل وعلا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وش قدامهم وش وراهم وش تركوا وش فعلوا، ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وهذا كل تصوير، لكن عاد فيه شيء خاص بالكفار وفي شيء يعم أهل المحشر كله. يعني مثلا عانت الوجوه، وش معنى عانت؟ ذلت. ومنه العاني، من هو العاني؟ الأسير. لماذا سمي عاني؟ لأنه ذليل، أليس كذلك؟ لأنه مقيد ويتحكمون فيه. عانت الوجوه، ذلت الوجوه كلها، وإذا ذل الوجه فما سواه من باب أولى، لأنه أشرف شيء في الإنسان. وعانت الوجوه للحي القيوم جل وعلا، الحي تمام الحياة لا تأخذه سنة ولا نوم، القيوم تمام القيومية، قائم على كل نفس بما كسبت، وقائم على كل شيء من خلقه بما يجب له وما يجب فيه. وهذا من تمام علمه وقدرته، القيومية، الحي القيوم، قائم على كل شيء من مخلوقاته بما يجب له وما يجب فيه، ويحصي عليه كل شيء. وعنت الوجوه للحي القيوم عندئذ وقد خاب من حمل ظلما. اللي يحمل ظلم يومئذ خاب وخسر، وعرف أنه ضاع عليه كل شيء. وأعظم الظلم ما هو؟ الإشراك بالله. إن الشرك لظلم عظيم، والافتراء على الله، والقول على الله بغير علم، والإفساد في دينه، كما رتب الله عز وجل في سورة الأعراف، وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كل هذا خاب من حمل ظلما. ومن الظلم ظلم الإنسان لنفسه، لكن عاد الخيبة تختلف درجاته. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، لابد أن يكون يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف الظلم أن يوضع عليه ذنب ما عمله أو ما تسبب فيه، فلا يخاف. والهضم أن ينقص من عمله أو من حسناته شيء، لا يحمل عليه عمل غيره ولا يؤخذ من حسناته التي قبلها الله عز وجل. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أصحابه بمواقف القيامة، وما أحوجنا للتذاكر في مواقف القيامة، لأن الذي يتغافل عنها هو أحمق الناس، لأن أمر صائر إليك لا محالة وأنت صائر إليه لا محالة. فكونك أنت تحاول أن تغطي الموضوع وتغافل عن الموضوع، أنت في الحقيقة تضحك على نفسك. بل العاقل تمام العاقل هو اللي دائما يتذكر مواقف القيامة ويسعى لها سعيها وهو مؤمن. وإلا كل ما دققت في مواقف القيامة ستقول كما قال الصحابة: ليتني ما خلقت. والله ستقول: ليتني ما خلقت، يا ليتني كنت نسيا منسيا. ولا كما قال عمر لما قرأ سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال: يا ليتها تمت. يا ليت عمر بقي شيئا غير مذكور، لم يكن شيئا مذكور، لأن أمور اللهم استعان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما حدث أصحابه بمواقف القيامة يعني تطيش عقولهم، فيقولون: يا رسول الله ماذا نقول؟ فيقول: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني تعلق بالله، فر إلى الله، مالك إلا هو، هو اللي ينجيك من ذلك الموقف، وهو اللي يقيك شر ذلك اليوم، وهو اللي يهون عليك العسير إذا صدقت معه، إذا صدق الضمير وصدقت العقيدة وأراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. قل: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما تقول في سفر الدنيا وتشعر بأثر ذلك في السفر. سبحان الله، ما من مرة تسافر وتقول هذا الدعاء بقلب صادق إلا رأيت أثره في سفرك. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، كذلك سفر الآخرة، كذلك سفر الآخرة. كل ما تذكرت سفر الآخرة الطويل قل: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، حتى تنتهي مراحل هذه الطويلة. آخر آيتين قال الله عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، تعرفونه بدون ترجمة وبدون أحد يشرح يرحمك الله، وصرفنا فيه من الوعيد. وش معنى صرفنا؟ نوعنا وبينا وقسمنا، ومنه الصرف عند العرب والتصريف، وصرفنا فيه من الوعيد، يعني إن الله عز وجل في هذا القرآن صرف من الوعيد، يعني القرآن هذا صرف الله فيه من الأحكام ومن الحكم ومن الأمثال ومن القصص ومن المواعظ. هنا الآن ذكر الله نوع مما في القرآن وهو الوعيد، وإلا هو القرآن كله قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. لكن هنا الآن بعد هذا العرض الموجز عن ما يحصل لنا في الآخرة: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. لماذا؟ لعلهم ترجي بحال البشر، ولا الترجي عند الله ما يصلح لأنه قادر، لكن بحسب حال البشر لعلهم يتقون، لعله يأثر فيهم أو يحدث لهم ذكرى، لعل هذا الوعيد يحملهم على التقوى والكف عن المحارم والكف عن الشبهات والكف عن الشهوات وعما يغضب الله، أو يحدث لهم ذكرى يرفع عنهم الغفلة، يحيي قلوبهم ويحدث لهم شرف، لأن الذكر أيضا يستخدم معنى الشرف: وإنه لذكر لك ولقوم وسوف تسألون. وهذا القرآن من تعلم القرآن عظمت قيمته كما قال الشافعي ونبل مقداره. هذا القرآن يحدث لك ذكرا كما قال عمر لما قال له نافع بن عبد الحارث: أني استخلفت على مكة بن أبزة مولى. قال: أهل الوادي تستخلف عليهم مولى؟ قال: إن حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ولذلك الذي لم يؤثر فيه وعيد القرآن بزيادة التقوى أو يحدث له ذكرى فإنه معرض عن القرآن، لأن القرآن هذا قطعا يورثك التقوى ويحدث لك ذكرى، إلا إذا كان قلبك فيه بلاء محروم من القرآن، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذا كان فيه حجاب مستور فيه بلاء، وللقرآن قطعا هذا تأثير. وقال في الآية الثانية: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال تعالى ختاما لهذا القصص وهذا الوعيد: فتعالى قدره وهو في العلو جل وعلا، وقهره ومكانه ومكانته، فتعالى الله الملك الحق، تمام الملك والملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ونحن أحوج ما نكون لهاتين الوصيتين، الأولى أولا تعظيم الله وتقديسه والهيبة، أن هذا كلامه لا تتكلم في كلامه بغير ما يريد، لا تجتري على تأويل كلامه، لا هذا كلامه وهذا دينه، ترى ذنوبك اللي بينك وبين نفسك بينك وبين ربك، وإن شاء الله أنها يعني أنك تقدم على رب الرحيم، لكن اجترائك على دينه أو إفساد دينه أو هدم دينه ولو باسم الدين، أو القول على الله بغير علم، أو الافتراء على الله، أو شيء يتعلق بالدين، هذا ما يقبل الله فيه، هذا ما يقبل الله. الحين الملك لله المثل الأعلى، أي ملك ملوك الدنيا، يعني كونك معاصيك وذنوبك وأخطائك وكذا، لكن كونك تفسد سلطانه هو ما يقبل فيه. أنتم تقرون التاريخ، يقتل والده ويقتل ابنه ويقتل أخوه إذا قال هذا يفسد سلطاني، لله المثل الأعلى. الله عز وجل ما أحد يستطيع أن يكون أقوى من الله ولا يفسد سلطان الله، لكن اللي يحدث في دينه ويريد أن يضل عباده وأخطر شيء باسم الدين، هذا أخطر شيء. فلذلك تعالى الله الملك الحق، هذا واحد. الثانية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. ما أحوجنا والله لهذه الوصية من ربنا، لها معاني، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل تحفظ القرآن من جبريل، يخاف أن ينساه، فقال عز وجل: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيان نجمعه في صدرك. لكن من معانيها: لا تعجل بتأويل القرآن على شيء معين من قبل أن يقضى إليك وحيه، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام انتهى الوحي، بالنسبة لنا من قبل أن تفهم الفهم الصحيح. وهذا يقع فيه كثير من الناس، إما بدعي الهوى أو الجهل، يأتي بالآية ويعسفها على مراده. وقع فيه أهل الفقه، وقع فيه أهل الأصول، وقع فيه أهل أصول الدين والعقائد، وقع فيه أهل الإعجاز العلمي، وقع فيه المتعجلين في تنزيل القرآن على الواقع، وقع فيه أمم. والله عز وجل يقول: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني من قبل أن تحيط علم بمراد الله في الآية، لابد تحيط علم ماذا أراد الله، حتى لا كما قال عمر: لا ألفينكم تعطفونه على أهوائكم كرقاب الإبل، كل واحد يجر الآية إلى هواه، ما يصلح هذا. والآية هذه سبحان الله، وخاصة أولها وآخرها، أولها تنزيه الله عز وجل وأنه عالم بالغيب والسر وبنيتك وجهلك وهواك وصدقك، فتعالى الله الملك الحق. وخاتمتها: وقل ربي زدني علما من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل ربي زدني علم، أصبر لين تحيط علم بالشيء. كثير من الناس تعجلوا في الإعجاز العلمي وقالوا أن هذه الآية هي نفس اللي وقع اللي قالوه الغرب، وهذه الآية، وبعدين اكتشفوا أن هذا خطأ، عجلوا. وفي ناس قالوا أن الآيات هذه لهذا الحكم الفقهي لأجل أن متبوعينهم على هذا الحكم، وتبين الخطأ. وكثير من الناس: لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما، علما بالقرآن وما يتفرع من القرآن، ومن فروع القرآن السنة، لأن الله قال عن السنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لكن أهم علم وأعظم علم: وقل ربي زدني علما بالقرآن، لأن الآية كلها في القرآن، وما قبلها في القرآن، وما بعدها في القرآن، كلها في القرآن. وقل ربي زدني علما منذ أن بدأنا، وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، إلى قول أنزلناه قرآن عربية. وقل ربي زدني علما، في فوائد: أولا أن العلم الشريف هو علم القرآن، والأمر الثاني أن العلم من الله، إنما نحن نتسبب مثل الرزق وإلا ومثل الولد مثل أي شيء، العلم من الله، نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، ولذلك سبيله الأكبر الدعاء وطلب العلم. وقل ربي زدني، اللي يظن أنه يأخذ العلم بيده أو بذكائه أو كذا، هذا أغبى الناس، إنما والعلم اللي عنده ما ينفع، العلم النافع هو ما كان أنزله الله في قلوب الصالحين بطلب العلم وأخذه من أهله. وقل ربي زدني علما. وفي من الفوائد أن العلم من الأشياء التي تحمد الزيادة فيها إلى ما لا نهاية. كل شيء ممكن يعني لحد، لكن العلم اثنان منهمان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. لكن العلم النافع اللي يزيدك خشية ويزيدك صدق ويزيدك ورع، وإلا فإن للعلم طغيانا أشد من طغيان الدرهم والدينار. العلم إذا خرج عن مساره يسبب طغيان شديد أشد من طغيان الخوارج بالعبادة. الخوارج صار عندهم عبادة كثيرة فأدت بهم إلى الطغيان وقتل الناس. هذا طغيان العبادة. لو تعلمون ماذا يفعل طغيان العلم، وفي خطبة أيضا اسمها طغيان العلم، ماذا يفعل طغيان العلم بالإنسان؟ عند علم وما نفعه، لا تظن أن إذا ما نفعك ما يضرك، لا، أشد من طغيان السلطان حتى وطغيان المال. العلم هذا كيف يفعل في الناس وكيف يفجر وكيف يجتري على كل شيء باسم العلم، يجتري على كل شيء. تجد العام يرتعد وهذا ما يبالي، يفتي ويحلل ويحرم ويرخص ويسوي، أعوذ بالله من الشيطان، كأنه طاغوت. لكن العلم النافع اللي نفع صاحبه، وقل ربي زدني علما، وقطعا إذا جاء من ربك سيكون نافع، إذا جاء من ربك سيكون نافع. ولذلك الله عز وجل ينزل العلم بقدر، حتى العلم النافع ينزله لك بقدر. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ومن الرزق العلم، لو يأتيك العلم كله سواء في وقت واحد لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يجعل خير أعمالنا أواخرها، خير أعمالنا خواتمها، خير أيامنا يوم نلقاه. ونسأل الله أن يجعلنا ممن وقاهم شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. نسأل الله أن يعيننا على الأهوال التي أمامنا، وأن يجعل القرآن أنيسنا وجليسنا، وأن يجعل نصيبنا منه أعظم نصيب. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يوم القيامة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.